كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. كيف نحقق الاجتهاد في رمضان؟ ما يبغى لها كلام يا محسن. رمضان شهر القرآن، فأعظم ما ينشغل به الإنسان في رمضان أن ينشغل بكلام الرحمن سبحانه وتعالى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا القرآن الصفحة الواحدة كم حرف فيها؟ عشرات، كثير جدا. الله، الحرف الواحد بحسنة إلى 10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قراءة القرآن، تلاوة القرآن تجارة، ومي أي تجارة، تجارة رابحة، ربحها مو 100% ولا 1,000,000%، لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. تجارة رابحة ما راح تخسر أبدا يا تالي القرآن، خصوصا في رمضان. يا سلام. الله عز وجل يقول: إن الذين يتلون كتاب الله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور يرجون تجارة لن تبور تجارة ما راح تخسر.